نتوقف الآن عشان حلقة التدريب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإلهي نحمده نستعين ونستهديه ونستغفره. يلا نجلس يا بناتي، وانتبهوا ان الساعة 12 في حلقة تجميد خلاص، علشان بدل ما اقعد طول الوقت من الساعة 8 جاي للساعة 12 اربع ساعات واحنا قاعدين نصلح للبنات اللي بياخدوا سند، لسه بنصلح للبنات اللي بياخدوا سند الاستعلاء والاستفال والتقييم والترقيم. ينفع يا بنات؟ ينفع ان البنت تبقى جايه عشان تاخد سند وهي لسه مش عارفه اللي تقرا الاستعاذه وتبقى ختمه؟ فلو سمحتوا انتبهوا لحلقه التجويد وظبطوا حروفكم. شيماء الغريب ان اللي مش منتبهين هم اكتر ناس بيخطئوا ويطلعوا، مش عايزه اقول لكم. تعالي يا بنتي هناك، تعالي لي يا حبيبتي، تعالي قدامي هنا. اكتر ناس لا ينتبهوا لدرس التجويد هم اللي فعلا ضعفاء في التجويد. ده عجيب جدا، المفروض اننا ولا نلتقط حرف او كلمه، فاللي من يعني مريحين دماغهم ما هو اصل تجويد درس التجويد ده بيتعطل حد تاني. لا، ليكوا كلكم، ليكوا كلكم، ولو حرف واحد هتظبطيه ان شاء الله بناتك يترتب على ذلك ان حروفكم باذن الله تتظبط. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللي تحت في المسجد ينتبهوا للدرس، لان اللي تحت مش تجويدهم يعني صحيح او سليم، واللي فوق هم المحتاجين، اللي تحت محتاجين اكتر، لان اللي فوق بيبقوا منتبهين معايا للدرس، لكن اللي تحت غالبا ما بيبقوا يا بيتكلموا يا اما في الحلقه. من فضلكم درس التجويد كله يحضر درس التجويد سماعا او نظرا، او في الحلقه اللي قدامي او في الحلقه اللي تحت مع المتابعه. النهارده هنرجع، لان انا عايزه اقول لكم النهارده وانا بسمع البنات اللي بياخدوا السند معظمنا بصلح لهم لسه الاستعلاء والاستفهام، بصلح لسه التقييم والترقيم، بصلح لسه الاخت واخده ممكن تكون قراءه او اثنين ثلاثه ولسه بتقول ذا ذا. شوفي شوف قراءة الظا ازاي، تقول ظا وتقول صا صا صا وتقول تا، وهي ممكن تكون ختمة مرة واثنين وثلاثة. ما ينفعش حبيبتي، لازم الأخطاء الجوهرية أو صفات الحروف اللي احنا بنتكلم عليها دي مهمة جدا متابعتها، لأن دي اللي بتميز حرف عن حرف وتميز قراءة عن قراءة. وأقول البنت دي قراءتها قوية أو أقول البنت دي قراءتها ضعيفة، لما تيجي البنت من البداية تقرأ لي في الاستعاذة وهي بتقرا اعوذ اعوذ اعوذ، شايفه هقول المخارج، لكن هي لو تعرف ان حرف الهمزه وحرف العين مخرجهم منين وصفات ده ايه وصفات ده ايه، ما قرات اعوذ بالله بهذا الشكل. لو عرفت ان الواو الماديه دي صفاتها ايه ما قرات بهذا الشكل. لكن هي المشكله ان احنا نفتقد لفهم صفات الحروف، صفات الحروف اللي بتميز مثلا ممكن واحده اسمها فاطمه واحده اسمها فاطمه، بس دي لون عينيها شكل ودول عينيها شكل، وده شكلها اشعارها شكله، ممكن يكون اثنين مخرج واحد، لكن دي صفات مختلفه عن الصفات الاخرى. ولذلك يا بنات انتبهوا، صفات الحروف هي التي تميز الحرف عن الحرف في نفس المخرج. يعني انا ممكن اقرا همز هاء، مش الاثنين دول في مخرج واحد؟ الاثنين دول في مخرج واحد ولا لا؟ الاثنين في مخرج واحد، لكن ممكن جدا اقرا الهمزه كده اعوذ، ده لا همزه ولا هاء، لانك مش فاهمه ابدا ان دي صفات هذا الحرف، ده شديد قوي، حرف كده انفجاري، حرف لما تيجي تقرايه بيني قوته، قولي اعوذ، حرف مقطوع صوته وانت بتقرايه تقولي اعوذ وليست اعوذ دي. طب والهاء لما تيجي تقراي الهاء لو ما عرفتيش صفات الهاء هتقولي النار أعوذ بالله، فين الهاء؟ ما عرفتيش صفاتها، إن حرف الهاء صفاته ضعيفة جدا، ولازم عشان أظبط الصفة الضعيفة دي فيها صفة اسمها صفة الإيه؟ اسمها إيه؟ الخفاء. بتضيع الحرف نتيجة لضعفه، بيضيع لو ما حددتيش مخرجه هيضيع حقنها. عشان صفه الخفاء دي موجوده في اربع حروف اللي هي حروف المد الثلاثه وحروف مش وليست صفه الاخفاء ولكن صفه الخفاء دي اللي بتميزني، بتميزني البنت المنتبهه اللي فاهمه يعني ايه اقرا اعوذ بالله. شوفي قوه الواو، شايفين الواو من اللي تقراها اعوذ بالله بتروح مختلسه زمن، بتضيع زمن الواو الماديه، او تقول ايه بالله تروح واكله المد. عشان كده بقولها يا بنتي الخفاء في المد ان انت ما على الخفاء في المد ايه هي صفه ضعف، اولا صفه ضعف ولا صفه قوه؟ ضعف. بتبقى في حروف ايه؟ ما هي حروفها؟ حروفها اللي هي ايه؟ ايوه حروف اللي هي ايه يا حبيبتي؟ اللي ورا صفه ايه؟ ايه؟ علي صوتك، انت كده عندك خفاء. يلا قوي صوتك. حروف المد والهاء. طب ازاي في حروف المد تبان لي ان انت عندك خفاء ولا لا؟ ازاي تعرفي ان بنتك يا معلمه ان بنتك اللي قدامي دي عندها صفه خفاء؟ ازاي تعرفيها؟ انتوا كلكم معظمكم دلوقتي بقيتوا معلمات. استني يا هنا. ها ازاي نعرفها؟ ازاي اعرف البنت وهي بتقرا قدامي ان عندها صفه خفاء؟ ما انا بقول لكم عشان كده مش فاهمين، مش فاهمين الصفات. ازاي اعرف ان البنت دي مثلا انا هقرا من اول سوره البقره. ذلك الكتاب لا ريب فيه. اقول البنت دي عندها خفاء. يا شيماء، شيماء محمود. ازاي ابين ان عندها صفه خفاء؟ ها؟ ايه؟ مين يقول لي يا بنات هو ده علاقته ايه؟ ده حاجه ثانيه خالص في صفه المد. عشان كده بقول لكم ده احنا عايزين نرجع ثاني ندي صفات المدود من الاول عشان نظبط المد. ده احنا كده ظبط ده خلاص بقى. عشان كده بقول لكم اللي بتقرا المد بتاعها في هوا خلطت دلوقتي بين بين صفه الخفاء وبين الجهر والهمس. خلطت الصفتين على بعض تماما. يلا يا بنتي قوليها لي انت. ايوه انت بقى يا نهار ابيض. انا هقوم امشي واسيبكم احسن. لا بجد بجد مش ممكن يا بنات. ده ب 600 مره. ايه الفرق بين صفه دلوقتي اما اقول امسك البنت اللي قدامي دي او البنت دي بتقرا عندها صفه خفاء؟ لا بقول يا عيب تقولوا كده. عيب والله عيب يا بنات. عيب تقولوا كده. ها لا انا عايز ارفع اشوف كده مين كام واحده رفع تقدر تميز لي واختار انا بقى. ها مين يا بنات؟ دول بس اللي عارفين. لو انا دلوقتي البنت اللي قدامي بتقرا واقول ايه ده عندها خفاء. هنا في دعاء بس مدتش زمن المد. مش مدتش هوا في المد. هوا دي حاجه تانية خالص. هوا دي ان انت لما تيجي تقرا المد تقولي اعوذ بالله كده يعني كانك شويه وها ايه هتنام. يعني بيخرج معاكي اثناء المد نفس. ده اسمه حولتي صفه المد الجهر الى همس بقت مدك خطا. عشان كده حروفك بقول لك حروفك ضعيفه. حولتي صفه القوه، ما احنا عندنا دلوقتي صفات قوه وصفات ضعف زي ما انا بالظبط بقول حروف يتصاعد فيها الصوت الى حنك الاعلى استعلاء وحروف فيها استفال. حروف الاستعلاء دي الاستعلاء صفه قوه. عشان كده بتقسم الصفات الى صفات قوه وصفات ضعف. ما تحاوليش صفه القوه عندك يعني تقرا تقول اذ ظلموا اذ ظلموا ده حولتيه لصفه القوه الى صفه ضعف. اصبحت حروفك ضعيفه جدا، قراءتك ضعيفه. هاتي يا بنتي صفه القوه الموجوده الجهر في المد يعني ما بيخرجش معاكي نفس دي صفه قوه. الخفاء صفه ضعف. اعالجها ازاي؟ اني ادي المد زمنه الحركتين مد الطبيعي. لو ولا زيك ولا بتقول ذلك الكتاب اقول لها يا بنتي ده انت عندك صفتين ضعف دلوقتي. بتجيبي في المد بتاكلي زمن المد وهي الخفاء وبتطلعي معاها نفس وعكس صفه اللي هي الجهر. حولت المد عشان كده قراءتك ضعيفه مش عارفه تبقى قويه. لكن لما تسمعي اي شيخ بيقرا تلاقي مثلا انتوا ايام ما بتسمعوا في رمضان ولا بتسمعوا الشيوخ اللي في الاذاعه او بتسمعوا اللي هي الشرايط الشيخ القوي تلاقي صوت في المد صوت دهوري عالي واضح جلي. بيدي الخفاء بيدي بيضيع صفه الخفاء بيدي المد زمنه ما بيختلسش زمن المد وبيدي الجهر ما بيخرجش معانا بس. عرفتوا ازاي الخطا؟ لذلك البنت بتقول لان البنت اللي بتبقى مش فاهمه ده بتبقى قراءتها كده دايما. البنت اللي مش فاهمه النقطتين دول التمييز بين صفه الجهر في المد وصفه الخفاء في المد بتبقى قراءتها ضعيفه جدا وبناتها نفس الصفات. خلي بالكم إذا نعم يعني مثلا ايه قال ربنا آية بس لا دي حاجة تانية خالص دي مد لا هي دي حاجة تانية ولا دي مخ احنا دلوقتي بالنسبة هي في لا انا بتكلم فيه هي ممكن تقول ايه زي النهاردة برضو البنات بيقرأوا عليه تقول لك ايه كنا يبقى دي صفة ايه زي كعزمية طيب ايه كيف حاجة كنا دي يا ولاد من الاكل انما هي قلنا قل املي بقك بالحرف املي بقك بالحرف املي بقك بالحرف املي استعلاء ما تقوليش كلنا كل ودي بقى على طول يعني النهاردة وانا بسمع تقريبا كل اللي سمعولي بقولي قلنا يكون يا بنتي دي قال دي قلنا دي يقول دي قال ايه الفرق بين قال قل يقول وبين قال هوى دي صفة بقت صفة الكاف دي بقت الكاف اللي فيها الهمز لأن الكاف تقولي مثلا ايه كان كا كا كا كا قال شوفة كان كا كان كا مع ان الكاف فيها همز لكن المد ما فيهوش همز هتقولي كاف يا همز والكاف في والمد في ايه قوة كان كان كان يكون كن مثلا ايه قلنا الثانية قلنا يا بنات انا بقولها دي كنا انا بقولها الثانية شبهوا القاف كده قلنا في صوتكم بقى جميل ازاي قول شو بطلع كده كأني بطلع فوق كأني بطلع حاجة كده حارس فوق بقول قلنا رائع ما شاء الله عليكم قاف يقول قال يقولون الخطأ بقى قلنا خطأ هتقولوا الخطأ انتوا ناقصين يا حبايبي يقولون خطأ ما تقولوهاش الله يرضى عليك مش ناقصين يقول دي قاف يا بنتي دي كاف حبيبتي دي لو قاف كان لا القاف يا هوى ولا الواو يا هوى يقولون في رعب ازاي في جهر ازاي ولذلك هنا امر الصفات بتميزي اللي بتقرا صح واللي بتقرا غلط واللي بتبالغ في القراءه عشان كده حروف يتصاعد فيها الصوت الحنك الاعلى بنقول حروف بنسميها حروف الاستعلاء وزي ما قلت لكم ونعيد ونزيد فيها على فكره لان النهارده وانا بقرا معظم البنات حروف الاستعلاء عندهم كلها مستفله تقول لك تا تا تا قا قا قا اقول لها يا بنتي عندك هنا هوا تقول لا ما عنديش هوا وباقي يعني مش مهم ان انا احط ايد عندها هو باين الصوت بيبان في هوا ولا لا ولذلك وانا بقرا حروف اللي هي حروف الاستعلاء خلي بالك زي ما قلت لكم في الاسبوع الماضي الاستعلاء من حيث اللغه الارتفاع استعلى يرتفع وعلى اصطلاحا لازم تحط النقطه ارتفاع اقصى اللسان زي لما باجي اعلم بنتي او انت اسمعي بنتك بتقرا وتقولي لها انا مش عارفه اصلح لك القاف يبقى انت مش عارفه تقولي لها امسكي لي صبعك هنا وزقي اقصى اللسان لفوق عليه لحد ما يبقى عامل كده لساني يبقى عامل كده وارفعي ده قولي قلنا يقولون قاء الأول ترفعي بعدين تقرأي قل هو الله أحد عايز اسمع قول دي بقى كده عشان اقول لك الصلاح ان ارتفع اقصى لسان الى الحنك الاعلى وابتديتها في الاسبوع الماضي اقول خاء خصة ايه ضغط قيد. عشان كده لما اجي اقرا حرف القاء المستعلى ما اقولش خا خا خا، اقرايلي الخاء مستعلى، وخاصه بدرجات التخفيض الخاء مفتوحه بعدها مد زي ايه، وما تعمليش عشان تجيبي لي التفخيم اللي فيها تروح عامله لي موزك كده خا، اقول لك خطا يا بنتي هاتي مخرجها صح، ادي همز هاء عين حاء خا خا غين خاء، هاتي الخاء قولي خاء خا خاتمة خاتمة، الاول على لسانك قولي بعد ما تعملي لسانك قولي خاتمة خاتمة، ما تقوليش خاء قولي خاء خا، صدى جوه اهو صدى جوه في مكان الاستعلاء اهو خاتمة خاتمة خاتمة خاتمة، انت بتعملي شمال، ايوه انت بتعملي شمال، اقرايه يا حبيبتي شوفي الضعف يا بنات، بعد ده كله قول خاتا خا خا خا خا، اسمعي جوه اسمعي جوه اسمعي صوت جوه في المكان مكان المخرج يا بنتي، اسمعي الصوت يا بنات عشان تبقى قراءتكم صحيحه، اسمعوا الصوت في مكان مخرج الحرف، صوت مخرج الخاء اهو اسمعي الخاء هنا، اسمعيها تاني بقى من هنا خاتمة، شوفي لما جت بالوقت قول قالت خاتمة خاتمة، المخرج ما تقوليش خا خاتا خاتا، ضعف شديد ده ضعف بحروفك شديدة لأن ما عندك صفات، عشان كده اللي بتميز واحدة في القراءة عن واحدة إن دي عندها صفات قوية ودي عندها صفات إيه؟ ضعيفة. طيب لذلك حروف الاستعلاء خا ختمة ختمة، طب تعالي نقول واحنا بنقول إيه خالدين فيها أبدا، هاتي لي مثلا قولي يا سلوى قولي لي مثلا في آية قولي خا خالدين فيها أبدا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات، افتحوا يا بلال المفتوح انا عايزه برضو الحرف المفتوح لفوق عند ماما حبيبتي عند ماما، يلا ماما دي مش دي بنتك دي، طب انت لما لا ستك يا بنتي عند مامتك يلا حبيبتي الراء الانهار يا شيماء تحت يا حبيبتي من فضلك من فضلك بالاولاد يا حبيبتي بالاسره ربنا يسعدك، خلي بالك خالدين فيها ابدا خا وليست خا خا، افتح الخاء افتح الخاء من الداخل لان ممكن اكون اقول خا وجوه عامله اشمام، افردي قولي خالدين فيها خالدين فيها بدون مبالغه من غير ما اطبقها لانه مش حرف غير مطبق، من غير ما اقول خا لانه هو غير مطبق، هو حرف اقصى لسان مستعلى وبقيه اللسان فين؟ لم مش مطبق زي مش زي الطاء، ولذلك حرف الخاء بنعمل استعلاء فيه لكنه مش كل اللسان لازق في سنة الحنك، لكن اهتم ان انا اعمل ايه في اقصاء. طيب يبقى اقول خالدين فيها ابدا خالدين فيها، يلا ايمان خالدين خالدين، ايه الخطا عند ايمان دلوقتي؟ حد يقول الخطا قوليها تاني يا ايمان، خالدين فيها ابدا، كم خطا دلوقتي في القران دي؟ انا عايزاكم بقى انتوا يبقى عندكم احساس يا ولاد تطلعوا الاخطاء عشان يبقى عندكم فهم، انت نفسك طلعي نفسك هي قالتها قولها لكم مره، قولي يا ايمان تاني خالدين فيها، هي ظبطتها بقى هم قالوا ظبطتها انت كده ظبطتي لانها كانت عامه ايه بنات، كم خطا دلوقتي لما تيجي تقرا خا صفه المد موجوده عكسيه، المد فيها بدل الجهر بقى همس في الاول لانك ما بتجيبيش المد قوي، ما بتشديش الوترين الموجود هنا ايمان عشان تجيب المد خالدين بقوه كده ها، وبعد وكذلك في الياء خالدين دينا دينا مش دي دي كان فيها كده. حاجة تانية الكسر، خلي بالك يا بنتي. طيب هنقرأ تاني برضو بالنسبة خاء مفتوحة فقط زي إيه؟ ختم الله على قلوبهم. من يقرأ لهذه الآية صحيحة؟ ختم، من يقرأ؟ هل تفضل؟ ختم الله على، لا أعيدي تاني، ختم، ختم، اطلعي فوق انزل، ختم، ختم، ختم الله على قلوبهم. أحسنت، مين يقولها لي تاني يا بنات؟ تفضلي. ختم الله على قلوبهم. بارك الله فيك، مين يقولها لي؟ ختم الله. هنا في خطأ. إيه يا بنات؟ قولي. ختم الله. أحسنت. على قلوبهم. لو قلت على كده صح؟ لا، أنا كده صح. على بقى المادة خطأ. ده هي حركة بسيطة بتفرق، مش عايزة أقول لك ملي، بتفرق بين المد صح ومد خطأ، مد مفقم مد ممال. ختم الله على قلوبهم، قوليها لي. ختم الله على، خطأ هنا، هنا خطأ هنا في إيه يا بنات؟ في إيه خطأ؟ أخطأت هنا في إيه؟ في لفظ الجلالة، قالت ختم، ختم الله، ختم الله، مع ان اللام هنا لام ايه؟ طبعا ختم الله، تروح على طول على لام فخامه. انت بتقراها يا بنتي، انت بتقراها، بتقراها باللامين، لام اولى مرققه، هي قراتها بلامين، لام اولى مرققه ثم لام مفخمه. خلي بنشوف اخطاء بسيطه ازاي، لكن ازاي بتفرق في القراءه وضعف القراءه. ختم الله، ختم الله، ختم الله، كانك بتقراي لامين، لام مشدده، لامين، الاثنين مفخمتين يا بنات. ازاي تقريها بقى؟ ختم الله على، قوليها. ختم الله على قلوبهم. بارك الله فيك، قوليها تاني. ختم الله على قلوبهم. بس مش قولوا، قولوا، قولوا، قولوا، قولوا، افتحي الدايره دي شويه. قلوبهم. من يقولها لي؟ يلا يا بنتي اقريها. ختم الله. لا انت قلتي خاء كده، الخاء الضمه دي اسمها خاء، خاء، خاء. ختم الله على قلوبهم. احسنت، يلا فتحيه. ختم الله، ختم الله، تعملي استعلاء يا فتحيه. ختم الله على قلوبهم. اللي بعدها يلا. ختم الله على قلوبهم. يلا معلش معلش يا جماعه. اللي وراها. على على على على، خلي بالكم القاف يا بنات، مش كو لوبي، مش كو كو كو كو كو، تفخيم. يلا الفايدة. لو جاي عايزه الحرف اقوى، اقوى يا بنات. لا مش ختم ال، ختم الله، ختم، ختم، ختم. طيب احنا دلوقتي خلي بالكم في الخاء، خلي بالكم ان احنا دلوقتي جبنا الاثنين، ما جبناش اللي هي الثالثه اللي هي المكسوره، بيبان اثر التفخيم فيها قليل في المكسوره، مش كده؟ اخر الدرجات اللي هي ونقول. طب ده حد يجيبها لي مكسوره كده؟ ها؟ وليها يا بنتي. بس ألا قريتها صح؟ ألا صح كده يا بنات؟ ألا ألا ألا لازم افتح الفتح، ما سمي الفتح، فتح لفتح حكين فكينهم يا بنات، اقرأيها بمعتدل. ألا مثلا تقولي لا، إلا الأمر ده مش هعمله، إلا ألا وليس ألا، دي قفلة. ألا إن اليتامى، بارك الله عليك يا ربي يبارك فيك. ها طيب يا بنات الكسر، تعالوا نقرا الصاد اللي النهارده كل معظم البنات بيقولوا صاد صاد، شوفي الصاد دي صاد صاد صاد، هتقولي كلمات فيها مزمنه في الاستعلاء، لو قعدت 100 حصه او محاضره في الاستعلاء عشان اميز بين الاستفاده والاستعلاء. صاد صا صا صا ده بالنسبة لا بصي مش صا لا مش صا صا أين مخرج الصاد؟ فين الصاد؟ مدي بقى لسانك واستعلي برضو مهم جدا مدي تستعلي وخدي بقى فيه بالفصات بقى مع فصات بالحروف الإطباق الحروف الإطباق اللي هي يا بنات الأرض صاد وضاء والطاء والضاء اثنين بنقطة واثنين من غير نقطة يبقى صاد ضاد طاء طاء طاء عشان كده بقراها أقولها تاني صاد ضاد طاء ماشي يا حبيبي طيب يا حبيبي ربنا يبارك فيك طاء لا يا بنات مش طاء طاء لا ضاء طاء لا هقولها مرة ثانية هقولها تاني اثنين صا خلاص مش صا صا صا صا جوه فوق صا حطوا لها نقطة ضا نقطة فوق خلي بالكم صاد من غير نقطة بس صوتها ورا يعني عشان استعلاء فوق صا صا صا صادقة صادقة صادقة صابر صابر حطوا لها نقطة يبقى ضا ضا يبقى نقولها ضاربا ضاربا ضاربا ضاربا ضاربا ضاربا ضاربا ضاربا اضرب اضرب اضرب اضرب فوق اضرب اضرب فوق اضرب اضرب ضربوا ضربوا اعمل الاول الاطباق ضربوا ضربوا اعمل الاطباق الاول ابدأي فوق الاول ضربوا ضربوا اعمل الاطباق الاول اضرب اضرب اضرب اضرب احسنتم ناخد احنا خد دلوقتي الصاد والضاء اللي بنقطه هناخد التانيين اللي بنقطه من غير نقطه الطاء من غير نقطه وزيها الضاء وزيها الضاء بنقطه يبقى برضو في اطباق بلزق لساني فوق يبقى هنقراها بلزق لساني فوق هقول طاء طالع طالع طاء اطباق الاول زي الاول فوق طالع طالع يا طالع يا طالع زي الاول ساني فوق يا طالع يا طالع اطالع اطالع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع أفتقنعون أفتقنعون أفتقنعون أفتقنعون زي زي فوق في الطاء أفتا أفتا أفتا أفتا طمعون أفتا طمعون عرفت زي كده الحتة اللي تتبزع دي بنات أفتا طمعون تقى تقى تقى تقى أفتا طمعون أفتا طمعون بعدها حطوا لها النقطة ضاء ضاء اطبق الأول زي لسانك فوق لأنه حرف مطبق مطبق ملزوق فوق يعني ظلموا ظلموا يظلمون يظلمون طيب زي الأول زي لسانك فوق يظلمون يظلمون الظلمات الظلمات أول حاجة الخطوة الأولى زي لسانك فوق بعدين اقرأ الحرف الظلمات الظلمات الظلموا الظلموا بعدين فوق يظلمون يظلمون عرفت يا بنات الحروف المستعلاة دي مهمة جدا فتحية قوليها لي يا حبيبي قولي لي حاجة في الواي يا بنتي هي عملت كده رفعت دلوقتي ده انا كل الكلام اللي انا قلته دلوقتي عملت كده لا والله لا والله لان والله لو عملت كده ده رفعت الاول اقصى ورفعت قدام رفعت كله وقالت ياو ياو ياو، لكن هي لسانها كده وقالت ياو ياو ياو ياو ياو ياو ياو يا بنتي ياو ياو امي موقف بالحرف ياو ياو ليمون ياو ليمون ليمون يكون حرف قولي ظالمون ظالمون قولها لي تحية هي بتقول ظالم وهي هنقرأ ورشة دلوقتي قولي ظالة افصلي بيك ظالمون ظالمون اقرأي فتحية تجيب وعنا مش عارفه مش عارفه كانت هي المعلمه كانت عامله شيء ايه ده انا رحيمه شويه بنات تقول مستجب عليا اما اقراها يلا يا بنتي يلا الله يديك يا بنتي ولا ولا ما تختلسيش الفتحه في احسنتي قولي يظلمون لسه انتظر وانا لسه خلصت قولي يظلمون يظلمون يا حبيبتي يا ولي يا ولي يا ظليمون يا ظليمون يا هاتولي آيات فيها ظاء هاتولي ها ظاهرين في الايه طيب يلا قوليها فتحية يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في ايه يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين أيوة كده شوفي يا بنات والله جبت بقى المد بحركتين كويس هي عايزة أنا أقولها ممتازة بنات ممتازة فتحية إن شاء الله يلا قولي حبيبتي يقول بقى اللي أنا قلت عليها دي بقى دي قول اللي أنا جبتها أيوة كده بالظبط ما ظاها افصلوا بين الفرحة احسن حد يرمي يجيب لي تاني برضو اروح بس عليها في ايوه يعني ظهر الفساد في الليل البر بما كسبت ايدي الناس يلا صح بارك الله فيك مين يا بناتي يجيب لي تاني اتفضل يا هدى فظلينا عليه الغمام وأنزلنا عليهم المن وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا أحسنتي أحسنتي طيب يبقى دي في ثانية يا ها مين كله من طيبات هاتي كله من طيبات يلا من طيبات اعمل اطلاق أحسنتي حد يجيب ظلمونا شايفين الضاء والطاء ازاي وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون يلا هاتيها هاتي اتفضل عندي صوتك بقى خليه قوي هاتي الضاء حلوه ده انت بالذات الدرس ده معمول عشان خاطر عيونك بس يا بنتي يلا ها ممتاز شايف جابت القاعه جميله ازاي احسن طيب قولي بقى زيها بقى عشان بتبقى خد بتوع سنه ودول الاعداد يلا يا بنتي حاجه فيها ضاء وطاء الذين يظنون انهم ايه يلا صفيه شفتوا اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها يبقى الحروف اللي احنا بنتكلم فيها دي يا بنات دي اللي احنا عايزين نركز النهارده جدا ازاي اقرا الحروف دي اللي هي خص صداقة القد دي اقرا ازاي القاف قل قل قال يقول قلنا يقولون ازاي اقرا ظا ظلموا ظلموا يظلمون اعمل استع واطباق ازاي اقرا صا اقول صدق الله صا مش صا صا صا صا صا افتحي بعيدة صا صادق صدق الله صابرين صائمين صائمين الفعل الأول قولي اطبقي لساني فوق قولي اجزائي لساني فوق قولي صائمين صائمين قولي كده قوليها كده يا سماح سماحات يلا قالي أي صاد يلا لا احد قولي حاجه فيها الصاد يا بنتي زمان ما سمعناكيش بقى نسمعك انت وبنتك يلا ها يلا الصادقين يلا طب حد ايه ولا نبل ولا ولا ولا نبل عايزة تصديق يهمك بشيء من الخوف والجوع ونقف ايه يا بنات هتشوفي هنا ونقف من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر وبشر الصابرين طيب ليها نفس الآية ولنبلونكم بشيء يا أولاد إيه حكيتك أنا جاي فوق دي خلي بالك من خيرك يا حبيبي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص لو مسكت القرآن من الأخير كنت بتقرأه لو هي مسكت دلوقتي من الأخير هتلاقي كل الحروف طالعة من الفم ونقص شايفين صنم دي يلا ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر فين يقولي أبني على فين يقولي وبشر الصابرين وبشر شوفي وابا وابا وابا يا بنات وبشر الصابرين وبشر الصابرين اللي عايزة تظبط الخنخانة عندها تقفل مناخيرها وتقرأ إمام اقرأي نفس الآية حبيبتي ولنبلونكم بشيء منه ولا نبى ونقص من الأموال والثمرات هي ارتبكت معلش طب اللي ورا عايزه تقرا بنت اللي ورا دي ايوه اتفضلي انت مش بترفعي ايدك من ساعتها يا بنتي طب ايه اللي حصل عايز تقرا حاجه جميلة يا حبيبتي بس إن شاء الله نقرأ أخويا يلا ولا نبل ولا نبل افتحي بنتي ولا نبل ثلاث فتحات صح فوق ولا نبل مش ولا ولا ولا فوق ولا ولا ولا ولا افتحي من روحك ولا نبل ولا نبل ولا نبل ولا بشيء من الجوع ونقص نبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أكيد أنتوا حافظينها صم طبعا بس معلش عايزة أقول لكم يا بنات النصف الآخر وإحنا بنقرأ دلوقتي اللي هو يا إما صفة استعلاء عكسها صفة إيه؟ استفال لكن الاستفال زي ما أنتوا أنا دلوقتي بوقفكم الاستفال يكون باعتدال باعتدال وانت بتقرأي الاستفال راعي أهو انخفاض اللسان إلى قاع الفم بس الانخفاض المبالغ فيه تحول الحرف الرقيق إلى حرف ممام زي ما بتيجي تقولي بسم الله شوف اللام حرف مستعلى ولا مستفل يعني ايه مستفل لغة انخفاض اصطلاحا انخفاض اللسان إلى قاع الفم يعني وانا بقرأ اللسان بعمل كده يعني وانا بقرأ حرف اللام. دلوقتي قلت ذكرت الحروف اللي اخص ضغط من قصر اقصى لساني طالع وفوق كده، يبقى مدام مصطفى يبقى اقصى لساني عمل كده مش كده؟ طيب بقيه الحروف بقى بتاعت اللغه العربيه هتبقى لساني نازل فيها، على شرط، الشرط ده لازم تحطيه لنفسك وتخليه كويس جدا، ان يتولد عن عدم قراءه الحرف الرقيق باعتدال اما اماله صغرى واما اماله كبرى. اما وانت بتقراي مثلا ايه الكافرين، اما هقرا كلمه زي الكافرين مثلا هقول ال، هقولها ثلاث، هقراها ثلاث قراءات، الكاف كاف كاف كاف، دي مخرج الكاف اهو هنا واطلعه لفوق، الكافرين الكافرين، افتح اللي جوه من دروس جوه العهد العقلي دي، الكافرين الكافرين، خلي الصوت يطلع بيوصل شديد، وما خليش لساني عمل كده، انا بقول لك لسانك مستفيد يا بنتي، الكافرين الكافرين. دي المرحله الاولى انا اخدها، طبعا كل ده هيتاخد لو انا الالف الماديه المد الحرف المد اللي موجود بعد الكاف ما كانش خط مستقيم بالظبط كده، دخل كده عند الياء عند البسط يعني، ال هتبقى في عندي تقليل، ال شوفي الكافرين، بعد قراءه اخرى، بعد قراءه وش، بعد قراءه وش، الكا الكا الكا، شوف الصوت، الكافرين الكافرين. هنزل على التاني اللي بعد ده ورش، عشان ورش بيقلل كده، انت كافر يقولها الكافرين الكافرين، ده ورش. ندخل بقى الناس التانيين اللي بيعملوا اللي هي البسط ده اللي بيعملوا ايه؟ اماله، قولها الكافرين، يبقى انا هقرا الفتح ازاي؟ الكافرين، وانا بقول الكافرين الكافرين، يعني مش معنى استفاد لساني ان انا اقرا زي ما تيجي مثلا بنت بتتعلم الف لام ميم ومعلمتها تقول لها رقاق اللام والميتودي الف لام، ليه يا بنتي كده؟ تقول لها عشان اللام دي رقيقه، لا ده انت نزلتي لسانك تحت قوي قوي، لا خليه وسطا، خليه في الوسط كده، ارخيه كانك بتقراي كانك كان لسانك مش موجود، لا لام لام لا لا الف لام الف لام، ازاي نقرا الف لام ميم؟ حد الف لام، وحرف الالف لما اجي اقول الف مثلا بقول خلي بالك بقول ا، خلي بالكم لساني مستفد، بقول ا آ آ ألف ألف ألف، يبقى لأن الهمزة، لكن لو كان مستعلى كنت قلت ألف آ آ، ولو هيبقى ممان هقول ألف، عرفت إزاي؟ شايفين الصوت مبالغ فيه إزاي؟ يبقى وصل، يبقى هو الألف اللي أنا بقرأ بيها أمل أماني أعوذ أحمد، أي حرف أي كلمة فيها إيه؟ الالف. يبقى ازاي انا بقرا مثلا من اول، هاتولي مثلا كلمه لساني من اول الهمزه لساني مستفل فيها بقرا زي كلمه ا اعوذ، كلمه ا اعوذ اللي بتيجي تقولي اعوذ كده قراءتها مستفله كده يا بنات؟ لا، قالت اعوذ ا كده صح؟ ده انت عملت هنا حصاله او رفعت اقصى لسانك، المفروض تقراها ازاي؟ ايوه انت، لا لا انتوا الثلاثه اللي ورا بعض دول من اول كده، انت اعيدي تاني يا بنتي، انت طبعا اعوذ بالله من الشيطان، اللهم لك الحمد، عشان يعني مش عايزه اقول لكم بقى ربنا يصبرني على البلاء، لكن الحمد لله ما بقاش بلاء، لان الهمزه دي او الكلام اماله دي كانت الاعوذ فيها اماله، بالله فيها اماله، الحمد لله دلوقتي فهمت يعني ايه بالله ازاي ما تبقاش فيه امانه. انا نفسي تفهموا الدقيق، الامور الدقيقه دي بقى عشان تقراي بدون مبالغه وفي نفس الوقت بدون امانه. طب اللي وراها مين اللي معلمتك؟ من معلمتك؟ امل أمل أنت شاطرة يا أمل ما شاء الله برضو كانت ما شاء الله يعني ضليعة في الإمالة بس ما شاء الله بقت جميلة وأنت يا بنتي ها شوف يا مادة بقى عندها اللام دي حالة اللام مستعصية يا مادة دي حالة مستعصية ده إن كانت سونيا ما شاء الله قلت اللي بالله ربنا يسعدها يعني بعد ما مش عايزة أقول لك جهاد ويعني حامية رخيص بقت الله الحمد لله بتجيب اللفظ الصح هاتي يا بنتي اللام لفوق اكسر الهاء لتحت يلا مش لا أبدا تفخيم شوفي وسط الزيت ممتاز حاجة موزونة كده كأنه ميزان ذهب كأن بنات ميزان ذهب تظن لو حبيت القرآن هتحسي وانت بتقرأي كأن حروف القرآن دي بتوزنيها بميزان من الذهب كلام ربي كلام ربي زي تقرأيه وزي تحبيه وزي تصبري انت بقى معلش معلش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن كتير اللهم لك الحمد يا رب سجدة شكر كمان طيب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد بس يا أخي غلزة يا أولاد بحس إن وأنتم بتقرأوا القرآن كأن واحد متخصص يقرأ ليه يا أولاد يا بنات أنا بقول لكم أولاد مجازا لأن أنا حاسة فعلا معايا صبيان يعني أولاد ليه يا حبايبي لما تيجي تقرأوا القرآن بحس إن أنتم بتقرأوا قدامي وأنتم متغاظين مني ولا من إيه؟ يعني أنا بحس وأنتم بتقرأوا كده حد قدامي نعم الرب بس يلا يا سلام يلا يا سلام هتقول بعد خمس دقايق يلا يا سلام يلا يا سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنا ببقى سعيدة لما ألاقي حد كان عنده إمارة إمارة إمارة ولاقي من الله عليه يبقى فهم فهم المسألة أنت نفسك تستمتع أنت عارفة البنات اللي بيبقى عندهم إمارة دي لما يسمعوا بقى واحدة عندها إمارة سبحان الله يرحمه يعني مو مش طيبين عندها إيمان عندها إيمان ذلك هكذا إيه ذلك يلا يلا إيمان إيمان عشان أنت لسه عايزة معاكي وقت إيمان الزو دي بقى يا بنتي غلط يا بنتي الكلمة دي ممتدة كلها مش عايزة تطلعي لسانك في الباب أعوذ بالله بصي برقة زي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بإحساس حسوا يا أولاد بالقرآن الله يسعدكم عشان خاطر حسوا يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يفتح ويبارك لك يا بنتي سعيدة حس بيه بقى كل مرة كده يلا يا بنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله يلا قولي أعوذ بالله من الشيطان معلش معلش دي أول مرة أعوذ دي رائعة كلمة أعوذ أنا مش عايزة إلا كلمة أعوذ بس فكده جميلة جدا ده أنا أصبر وأصبر جميلة يلا هات الحق كلمة ثانية بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله دي أول مرة معاك يعني جميلة جميلة جميلة جميلة ما شاء الله تيجي معايا على طول عشان الدعاء بتاعك دي كده لو تكفي عليك ان انت عملتي النهارده الست الجميله دي ربنا يبارك مين يا بنات يقول لي اعوذ لا هناخد بقى لسه هنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حنان يلا حنان انتوا عارفين يا بنات لما بنعيش مع القران ده لما بنعيش كده زي ما احنا عايشين دلوقتي كده والله مسالفين عن الدنيا ما فيها وربي احنا عايشين في الجنه والله رياض الجنه والله محروم من لم يعرف هذا النعيم اللهم من علينا واتم علينا النعم واصرف عنا النقم واتم علينا النعم وحسن خلقنا لان والله بنات اللي يمن عليه ربي بهذا القران وبالجلسه في القران دي يبقى من علي بس اللهم ارزقني واياكم عملا صالحا متقبلا واخلاصا لله ولما نجلس كده انا كنت جايبه لكم النهارده الدرس بتاعي الشيخ الشنقيطي لطالب القران الادب الحلقه الادب ادب طالب القران ازاي يسمع ولا معلم القران ازاي يكون مخلص ازاي يحب الجلسه دي ازاي قلبك يحب الجلسه دي ازاي تبقي مفتقده اليها ازاي وانت بتتعلمي من الحرف ده اما تقوليش بقى ياه يا قاعد الدكتوره فاطمه دوقيت مش عشان تقولي اماله اماله عرفتي اماله اماله مش كل ما تشوف وجهي تقولي اماله. والله يا بنتي منام منام لا العيال مو اضطهادات ولا اي حاجه، ولا بيني وبينك الا كل حب. انا ما يربطني بك، يشهد ربي الى القران، وانا اشهد ربي انه احبكم في الله لانكم اهل القران مهما كنتوا خايبين يا حبايبي. لكن والله اجاهد فيكم الى ان يقضي الله اجلي. انا ان شاء الله من ربي عندني عمره الدنيا عمر اجاهد في القران لاني يشهد ربي وحده اني احب القران. فاسال ربي ان يجمعني بهذا الحب معاكم فيه، ويعينكم علي على ويعيني عليكم على تحملكم، عشان انا بعد لكن الساعه 8 مبتسمه وسعيده واقول يا رب يا رب عيني عليهم يا رب، واقعد ادعي ربنا من الساعه 7:30 طول ما انا جايه جايلكم يا رب يعني ربي تصلحوا يا رب، واتذلل الى ربي ان انتم تصلحوا وربنا يكرمكم، وبعدين بعد كده الاقي حد جميل ولا حد خبطني كده يعني، بس عندي يقين ان كلهم تصلحوا ان شاء الله. بس احسن النوايا واخلصوا لله وحبوا القران. لو حبيت القران هتبدل حياتك، انا بقولها لكم. وربي الذي لا اله الا هو، لو اوتيت الدنيا كلها وما فيها وانت مش معاكي النعمه دي في حاجه ناقصاكي مش حاسه هي ايه، لكن لو معاكي النعمه دي يكفيكي هذه النعمه. انا بقولها لك وبصدق رايي يكفيكي النعمه دي، والله خير لك من حور النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، كل الدنيا هتفرق. انما الحاجه الوحيده اللي انت قاعده مستمتعه بيها وتؤنسك وبتتسلي وتقرأي وتسمعي، ما يعجبكيش صوتك وتقولي ايه ده صوتي نشاز كده ليه وكذا، وترجعي تعيدي وتزيدي وتصلحي، هو ده. عشان كده يا ولاد انا اوصيكم ما تملوش ما تملوش من القران ولا من صحبه اهل القران. انا لما اشوف حد بعد عن القران بقول ليه حرم، ليه حرم كده، ليه ربنا حرمه كده؟ فربنا لا يحرمكم من هذه النعمه. عدوا اجتهدوا واجعلوا القران ربيع قلوبكم بحق. الحاجه الوحيده اللي ممكن تساعدكم في الدنيا هي ربيع ربيع القلب. تعرفين يعني ايه ربيع القلب؟ عارفين لما تمشي على البستان تشم ريحته؟ شم ريحه قلبه كده هو في القران، شم ريحه قلبه هو في القران. اللهم ارزقني واياكم ان قلوبنا كده تبقى راحه الربيع فيها. يلا يا بنتي بنتي شويه. وبرده عايزه اقول لكم حاجه يا بنات، وانتوا بتقراوا بلاش الصراخ الله يسعدك، بتخض ما تقوليش اعوذ بالله كانك بتنادي على عيل تايه، لا بلاش يا حبايبي، اقراوها قران يعني حسوا بيه، حسوا بيه هو قران كده. تخيلي ده كلام ربي، كلام ربي ازاي تقرايه باحساس باحساس. يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك، كونها كان صراخ صح، انما دلوقتي جميل. مين تاني يا بنات يقولي كده؟ بقول لك خير لك ان شاء الله. وعايزة أقول لكم حاجة يا بنات برضو في النقطة دي، عشان أنا عارفة إن في فينا ناس قلتلا والله ما يبدلك بعد البلاء خيرا ولا يسعد أوقاتك وحياتك خيرا مثل صحبة مثل القرآن. هو ده تصحي وتنامي وتفكري فيه ويبقى هو ده شغلك الشاغل، والله ليس لك صاحبا إلا القرآن، وليس لك نعمه في الدنيا اعظم من نعمه القران. ولو قعدت في اي نعمه الدنيا كده وخدت في نعمه الدنيا كده هتمليها هتمليها. عشان كده بقول لك يا اهل البلاء اصبروا مع القران. يلا يا بنتي جميله ده، انا اتمنى خليكي تجلسي بعد كده معلمه، واسال ربي ان يعطيكي اهلك ومثلهم معهم. ولا تبكي، انا مش عايزه ابكيك يا حبيبه قلبي، انا عايزه استمتع بيكي وعايزه تبكي معلمه القران، تبكي بنت من بناتي اللي المقربين اللي قاعدين في حلقه القران معلمه. وبقولها لك ان شاء الله ان شاء الله حب القران وقبيل عليه هيبدلك، والله بنتي هيبدلك خيرا خيرا. اختك دي ما شاء الله لا قوه الا بالله جميله، دي سبحان الله احسبها جميله، انها ابتلت ابتلاء شديد وصابره وجايه معانا في حلقه القران. وعايزه اقول لكم بلاءها يعني انا زلزلني بلاها زلزلني، لكن على الرغم من ذلك انا عندي يقين بربي، انا عندي يقين بربي شديد، ان يقيني بربي ان الناس اللي بتقبل على القران بعد البلاء ما كان ذلك البلاء الا قرب من الله عز وجل. يرتيكي على باب الجنه اولادك كلهم، هتجمعي هينادوكي على باب الجنه، كفاكي يا بنتي انك على باب الجنه. التلات ولاد ولاد بتقولي ماتوا في لحظه واحده، والله لا يجمتك تاني هم اللي واقفين لك على باب الجنه، لو عاشولك في الدنيا كان ممكن ما تكتبيهم الجنه، قد تفتني فيهم حبيبتي. عشان كده بقول لك يلا اقراي، انا مش عايزه ابكيكي، انا بس عايزه اقول للبنات اللي قاعدين دول ان في ناس بلاهم كبير، لكن على رغم ذلك جايين وقاعدين يقراوا ويتعلموا ويستزيدوا. اللهم زيدك نورا. بس اثبتي اثبتي اثبتي على القران واعلمي يا بنتي اني ولو الدنيا وما فيها جت قلت لك قبلتك مش هكون مستمعتي في القران. اقعدي وعلمي كوني معلمه القران بس محبه مش معلمه كسلانه مش معلمه تيجي شويه وتغيب شويه وتقطع شويه وتعمل شويه. قاعدين يبصوني ازاي الكساله وهم اكثرهم يلا ما انا ربنا يعني ده ابتلاء برضه ما هو ده ابتلاء يعني. ها يلا يا بنتي اقراي اقراي حبيبتي اقراي يلا. شايفين جمالها دي انت معلمتك يسرى وصلتي في القران لفين بتعيدي من ما شاء ممتازه ما شاء الله عليك ربنا يحفظك. يلا يا بنت اقراي زيها ماشي اي حد فيكم يقرا يلا. شوفي دي قالت ايه ودي قالت ايه بيل نعم صح. لا لا هي انا على يقين انا على يقين ان لما اكون فانا هي زي ما بتقول صفيه كده. عايزه اقول لكم يا اولاد ان ما تفيش اي نعمه في حياتك تظن انها بالدور. يعني هي في لحظه مثلا واحده ممكن الانسان يختبر كل النعم. يبقى هي اختبرت في كل النعم اختبرت في البيت واختبرت في الزوج واختبرت في البيت في لحظه لكن ثبتت ثبتت ان شاء الله ده وان شاء الله احسبها كذلك ولا ازكيها الله ان شاء الله هتكون القران ربيع قلبها وربيع قلبها ونور صدرها وذهب همها وجلاء كفاية أنها ردها ربي إلى المسجد ولحلقة القرآن وللمجلس القرآن وبتقرأ بالشكل ده وكأنها ختمة. والله إن قرأتها أفضل من خاتمات كثيرات. أسأل ربي سبحانه وتعالى لها الثبات في الأمر. لأنها عايز أقول لكم يا بنات اوعوا تفتكروا إن في حد فينا من العديد دول مش مبتلى. هيك تظن إن في حد من الموجود ده مش مبتلى أكل مبتلى بس يتنوع البلاء. اللي يمكن واحدة عندها البلاء ده كبير جدا واحد يقول ده أنا عندي بلاء أشد من ده كبير بس على قدر إيمانك تكون البلاء. ولذلك نعم فإن شاء الله ربنا يثبتكم ربنا يزدكم ربنا أسأل رب سبحانه وتعالى أن يكرمكم بالقرآن تمسكوا بكتاب الله وتمسكوا بكتاب الله حتى تكونوا من الصالحين. أسأل رب سبحانه وتعالى أن يكون هذا القرآن بالنسبة لهاء السكنة كيف تحسين أداء خاصة في رواية ورش. حاضر في طيب الأخت اللي تسأل في الغرفة بتقول بالنسبة للهاء الساكنة كيف يمكن تحسين أدائها خاصة في رواية ورش المدود الكثيرة فإذا وصلنا لآخر الكلمة من الآية التي فيها هاء لا وفق في نطقها بكل صفحة. خدي نفس طويل لأن ورش مد طويل لو أنت بتقرأي الورش مثلا كلمة مثلا إيه أي كلمة فيها هاء الورش لما تيجي أن ورش مدوده طويلة فخدي نفس أولا علشان تجيبي مدك إيه صحيح وجيب الهاء. لان لو قراتي لورش او لغير ورش واسقطت الهاء يبقى بالنسبه لك قراءتك ايه ما تبقاش انت بتاخدي قراءات وانت اصول القراءه واساس القراءه انك تتعرفي بالمخارج والصفات تبقى مخارجك والصفات ايه غير صحيحه. ما زلنا نتعلم واسال ربي سبحانه وتعالى ان يعلمنا. خلاص الاذان يا بنات فان شاء الله ما زلنا نكمل حروفنا الاسبوع القادم ونظبط قراءتنا الاسبوع القادم ان شاء الله من اول الاستعاذه والبسمله بصفات الاستعاذه والبسمله وبالفتح. احنا دلوقتي كنا بنتكلم عن الاستفال ازاي زي ما اسمها سونيا كده قرات الحروف بقت جميله كده بالاستفال المعتدل من غير اماله من غير ماده ظبطنا لها. فان شاء الله يزيد ربي جميعا صرب ان يزيد علما وحفنا جميعا بالصالحين وان يجعلنا لسان صدق في الاخرين وان يجعلنا جميعا من ورثه جنه النعيم وان يغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا غلبته. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير ان شاء الله. يا عليكم.